وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. السبع المثاني. سبعة الجدار الأكبر. الله أكبر. فبقول ابن القيم فعلا عمل بحثا طويلا في زاد المعاد حول هذا الرقم. ارجعوا إليه فإن يعني أفادنا فوائد كثيرة بس أنا مش مستحضرها الآن. تمام؟ فأنتم إذا رجعتم إلى زاد المعاد وأيضا كتاب زاد المعاد من الكتب السهلة. سهل جدا الميسور مش كتاب فقه يعني ايه مرتب عندكم لا ما هوش كتاب فقه مرتب يعني انت ما تقرا في نيل الاوطار ما نقرا في هذا الكتاب تقرا في سبل السلام بخلاف ذات معاد مش كتاب فقه مرتب ده هو حسب ما تعنى له من الامر عايز يطور في بحث يعمله 40 صفحه وهي مساله فقهيه صغيره ومره يعملها في نصف صفحه مره يعملها في سطرين مره لانه كان ماشي بيكتبه وراح للحج في رحلة الحج هو راجع برضه كمله وصل للناس قال لهم انا جيتكم اهو بلاد دمشق والشام معي زاد المعاد قالوا جزاك الله الف خير الى يومنا هذا واحنا بننتفع بزاد المعاد من هو بقى؟ ابن القيم ابن القيم الجوزي ابوه كان ناظر المدرسه المدير المشرف المدرسه اللي هي بناها ابن الجوزي من قبل ابن القيم تورثها اهل السنه والفقهاء حنابله فجاء والد ابن هذا ابن القيم صاحب زاد معاد وامسك زمام مدرسه في زمان وكان الشيخ الالباني يقول في زماني اردت هذه المدرسه وهي اليوم مسمى بالمستوصف يعني عملوا مستوصف فيما بعد مستوصف طبي يعني صحيح يقول رأيتها بنفسي يقول الشيخ الألباني وهي في دمشق يقول طيب دي نبدأ سريعة يعني عشان اللي جاوا من المركز الإسلامي برضه رجعوا حاجة جزاك الله خير طيب الآن بارك الله فيك تكميل السبعة تكميل السبعة قلنا بين أساس ما يجيبش أربعة ويقول أنا أكتفي معاك إزاي ما يجيبش خمسة وبعدين السلام عليكم أنا أكفيني هذا لا لم يجيب سبعة فيبدأ بالصفا كل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رفيق وبعدين فعل النبي عليه الصلاة والسلام كيف أداها؟ سبعة أم إسماعيل عليها السلام وعليه السلام سعة كم؟ سبعة معنا؟ وفي الأخير اهتدت إلى زمزم جاء جبريل عليه السلام وركض الأرض ركضا فكانت زمزم عينا معينا فراحت تزم هي بتجمع وخيف الماء يروح شعفر ويروح بعيد فكان النبي عليه الصلاه والسلام يقول رحم الله ام اسماعيل لو لم يعني تفعل لصارت عينا معينه تصب هناك معنا انما هي قاعده تضم التراب عليها عشان خايفه الله وخايفه برضه الناس يجي ياخدوا عليها الماء احوال واد غير ذي زرع بالجبال لكن انت روح مكه اليوم احسن الفواكه تحصلها أحسن الفواكه وأفخم وأحدث كل شيء حصل لك الخبز مئات الأنواع الخبز الرز مئات الأشكال ما تقوليش بقى رز مصري بس أنت قاعد لك فيه وناشئ فيه لا ده هناك حصل أنواع الرز مع إنه بلد لا بيزرع ولا بيقلع ولا بيحرث ولا شيء لكن الله دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام معنا والنبي عليه الصلاه والسلام دعا للمدينه قال اللهم اجعل للمدينه ضعف ما لمكه من بركه صحيح المدينه فيها زراعات لا سيما التمر اجود الانواع ويداوى به ويعالج به طيب نرجع ثاني احنا بناخد نبذه ونرجع طيب خلونا بارك الله فيك قال فيبدا بالصفا وينتهي بالايه؟ بالمروه حديث جابر الربيع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به وفي رواية نبدأ بما بدأ الله به وأما الرواية التي في سنن النسائي ابدأوا بما بدأ الله به فهي منكرة لا تصح خلاص قال فرق عليه وسبق معنا بينا كيف يرتقي الإنسان على الجبل هذا وماذا يقول وماذا يدعو ها ثم ينزل ويسعى

مش هتصرف. لا لا انا بقدامه وانا هنزل بمطار. لا مش هتكذب، انا بتكلم عن النسيان والوهم، ما بنوصلش نتكلم. لا يا عم ده جامد يا بس اكيد في مطار جدة وانت ناسي. والله العظيم بالله وانت في مطار جدة متلبس بالاحرام. والله اقسم بالله معك شروط على كل حال صح يعني اصلا ما جهز نفسه انصحه انصحه. هو نوع أن يلبس بس، لكن متى يمل ويلبي؟ لما لما صاحب الطائرة يقول له الآن أنت قريب من المنتصف، واحد يقول لك بجرة. قدام خلاص وسابتنا الليلة بيتنا الليلة. سبعين والله الله أكبر. ماشي يا ما دام معك 10 شهور مع 5 دقايق. خليك بعد طيب يقول يطوف طواف العمرة والقدوم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ويشرب من زمزم. قلنا مقام إبراهيم هذا يا إخوة كان في أصل بدايته بجوار جدار الكعبة، ففي زمن عمر الخطاب نقلوه في هذا المكان عشان ازدحام الناس والعبقر. معنا في أذن يلا بسم الله.